للزوج بإقامة الحد عليه ولا طلب اللعان منه حتى تطالبه زوجته بذلك، لأن ذلك حق له فلا يقام من غير طلبها كسائر حقوقها. يعني حد القذف هذا يرى كثير من العلماء رحمهم الله أنه من الحقوق المشتركة، يعني فيه حق لله وحق للعبد، لكن حق العبد فيه غالب، حق العبد فيه غالب، لأن الحقوق إما أن يكون حق تكون حقا خالصا لله كالعبادات، أو حقا خالصا للعبد، أو حقا مشتركا لله فيه حق وللعبد فيه حق، وحق الله سبحانه وتعالى هو الغالب حد السرقة، أو أن يكون الحد هذا فيه حق لله وحق للعبد، وحق العبد فيه هو الغالب تحد القذف. تحد السرقة فيه حق للعبد لأن ماله قد أخذ، وفيه حق لله سبحانه وتعالى لأن فيه صيانة في إقامته صيانة للمجتمع ودرءا للفساد عنه. ومن هنا يعني قال العلماء إن الحدود التي الحقوق المتعلقة بالمجتمع تدخل في حقوق الله سبحانه وتعالى، لأنها شرعت لمصلحة الجميع فهي من حقوق الله سبحانه وتعالى. والفارق طبعا بين حقوق الله وحقوق العباد أن حقوق العباد تختص بمن هي له ويملك المطالبة بها أو التنازل عنها، وأما حقوق الله سبحانه وتعالى فلا يملك أحد أن يتنازل عنها، يعني حد السرقة حد الزنا هذه لا يملك أحد أن يتنازل عنها ولا الشفاعة فيها، حدود هذه. لكن الحقوق الخاصة بالعبد أو الحقوق المشتركة والتي يكون حق العبد فيها أغلب يرجح فيها جانب العبد، فهو بالخيار إن شاء يعني طالب بإقامة هذا الحد وإن شاء عفى عنه. ولذلك لا يتعرض للزوج في مسألة القذف أو لغيره، يعني لو أن إنسان قذف غيره لا يتعرض لهذا القاذف إلا إذا طالب المقذوف، إلا إذا طالب المقذوف، لأن الحق هنا له هو، له هو، فإذا طالب به أقيم الحد عليه، وإذا لم يطالب لا يتعرض للقاذف. مسألة: وقفة اللعان أن يبدأ الزوج فيقول أشهد بالله إني لمن الصادقين من الصادقين فيما رميت به امرأته هذه من الزنا، ويثير إليها وإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها حتى يكمل ذلك 4 مرات، ثم يوقف عند الخامسة فيقال له اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا، بكونها الموجبة أي الموجبة لعذاب الله وغضبه، ثم يوقف عند الخامسة فيقال له اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن أبى إلا أن يتم فليقل وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم توقف عند الخامسة وتخوف كما خوف الرجل، فإن أبت إلا أن تسن فلتقل وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا. ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما مؤبدا، ودليل هذا قوله سبحانه والذين يرمون أزواجهم الآيات، ولما روى ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها، فجاءت فقال لهلال اشهد، فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فلما كانت الخامسة قال له اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها، فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم شهدت مثله وقيل لها مثله، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. يعني هذه صفة اللعان ونتيجة اللعان، أنه بعد أن يقع التلاعن بين الزوجين على هذا النحو يفرق الحاسم بينهما، وتكون الفرقة الحاصلة بسبب اللعان فرقة أبدية لا يمكن بعد ذلك أن يرجع أحدهما إلى الآخر. ليست كفرقة الطلاق، الطلاق حتى وإن كان دائما بينونة كبرى يمكن في بعض الأحوال أن تعود المرأة إلى زوجها أن يعقد عليها من جديد فيما لو تزوجها زوج آخر، ها؟ ثم بعد ذلك طلقها فإنها تحل لزوجها الأول، لكن لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لاعن منها أبدا حال الحياة. نعم. مسألة: وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه، لما روى ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته فانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم، وسواء كان حملا أو مولودا. وقال أبو بكر: ينتفي عنه الولد بزوال الفراش وإن لم يذكره في لعانه، وكذلك حملها ينتفي عنه الولد بزوال الفراش وإن لم يذكره في لعانه، وكذلك حملها ينتفي وإن لم يذكره. واشترط الخرقي في نفي الولد أن ينفيه في اللعان، فإن لم يذكره أفاد اللعان، أفاد اللعان لأنه لم ينتفي باللعان الأول أعاد اللعان، فإن لم يذكره أعاد اللعان لأنه لم ينتفي باللعان الأول، وهو اختيار القاضي، لأن من سقط حقه باللعان كان ذكره فيه شرطا كالزوجة. واشترط الخرقي أيضا في الحمل ألا ينتفي حتى ينفيه بعد وضعها له، ويلاعن وينفي الولد في اللعان، لأن الحمل غير مستيقن لجواز أن يكون ريحا، فيصير نفيه مشروطا بوجوده. ولا يصح تعليق اللعان بشرط نفي الولد. ودليل الأول أن هلال بن أمية لاعن زوجته وهي حامل، فلم ينقل عنه تعرض للحمل بنفي ولا غيره، فنفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر: الآثار الدالة على هذا كثيرة، وأوردها: ولأن الحمل مظنون بأمارات ظاهرة تدل عليه، ولهذا ثبت للحامل أحكام تخالف فيما للحامل من النفقة والفطر في الصيام وغير ذلك، ويصح استلحاق الحمل فكان كالولد بعد وضعه، وهذا أقرب إلى الصواب لموافقته الأحاديث، فإن هلالا لاعن امرأته وهي حامل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروها فإن جاءت به كذا وكذا، انظروها فإن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال، وإن جاءت به كذا وكذا فهو الذي رميت به، ولم يعد لعانه عند وضعه إذ يبعد أن يكون أعاد لعانها فلم ينقل. هذا أيضا من آثار اللعان، من آثار اللعان نفي الولد، نفي الولد. لكن هل ينتفي الولد بمجرد أيمان اللعان بدون أن يذكر، أم لا بد أن يذكر الولد نفي الولد في اللعان، أم أنه لا بد أن يعقب اللعان بذكر ما يدل على نفي الولد، أم أنه لا يصح ذلك حتى تضع المرأة الحملة، فإذا وضعته إما أن ينفيه أو أن يستلحقه. العلماء اختلفوا في ذلك. لم ينقل في قصة هلال بن أمية هذه التي رواها ابن عباس وغيره رضي الله عنهما، لم ينقل فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يلاعن لنفي الولد، بل اكتفى بالملاعنة بين الزوجين، كأن هذه الملاعنة تكفي لنفي الولد. لكن بعض العلماء ولهم أدلة في هذا يشترطون أن يلاعن لنفي الولد. لماذا؟ لأن مسائل النسب في الشريعة مبنية على الاحتياط، ولذلك يعني يتسامح في الاستلحاق حرصا على سمعة هؤلاء المواريد. يعني لو أن إنسانا جاء فتعى نسب مجهول النسب الذي لا يعرف له أب ادعاه إنسان لا نسأله بين يلحق به من باب السفر وصيانة للمجتمع المسلم عن حالة السوء وصيانة لأعراض المسلمين وصيانة أيضا لنفوسهم، لأن الإنسان إذا نشأ في مجتمع وهو لا يعرف أباه كان هذا شاقا ثقيلا عليه، فإذا جاء إنسان فشل حقه لا نسأله كيف ذلك ومتى وماذا يثبت هذا، لا لا نسأله هذه الأشياء. فهنا يعني في مسألة اللعان قال بعض العلماء إن الإنسان قد يلاعن زوجته ولكنه لا ينفي الولد، والولد إما أن يكون حملا في البطن أو أن يكون موجودا بالفعل، هو يعلم أن هذا الحمل منه ولكن رأى من زوجته أمرا أنكره فلاعنه، وهو يعلم أن هذا الحمل منه فهو لا يريد أن يلاعن لنفي الحمل، لكنه يريد أن يلاعن الزوجة نفسها لأنه رماها بالزنا ويريد أن يبرئ نفسه من الحمل. هذا متصور متصور. فلذلك لا نقول قال لا نقول بالتفريق بينهما ونفي الولد، فنسكت عن موضوع الولد. إن أراد أن ينفي الولد هو فمن حقه أن ينفي، لكن هل يكون نفي الولد عند هؤلاء مع اللعان؟ يقول أشهد يشهد بأن زوجته هذه أو أن زوجته فلانة بنت فلان أنها زنت وأن هذا الولد ليس منه، أو أنه أم أنه يلاعنها ثم بعد ذلك يقول بنفي الولد أن هذا الولد ليس منه. يعني هذه مما اختلف فيه العلماء القائلون بأن الولد لا ينتفي بمجرد اللعان، بل لا بد له من لعان آخر. وهناك أصل آخر أيضا يستندون إليه، هو أن الولد هذا الأصل فيه أنه لمن؟ للفراث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الولد للفراث، فإذا لم ينفى هذا الولد الأصل أنه تابع لماذا؟ للفراث. فإن كان قد ولد على فراثه ولم ينفه فهو ولده، وإن كانت حملت زوجته به وهي فراثا له، عندما كانت زوجة له حملت به هذه المرأة عندما كانت زوجة له فالأصل أنه منسوب إليه، فلا ينتفي هذا إلا بلعان، لأن هذا أصل مستيقن، والقاعدة عندنا أن اليقين لا يزول بالشك. فالأصل أنه ولده الأصل المتيقن، إذا لم يرد أن ينتسب هذا الولد إليه فإن عليه أن يلاعن لنفي الولد بعد اللعان، لأن مقصود اللعان التفريق بين الزوجين وحماية نفسه من الحد، ومقصود نفي الولد أمر آخر أيضا أمر آخر. فلا يحصل الجمع بينهما، إما يعني لا يكتفى بمجرد اللعان في التفريق بينهما عند كثير من العلماء، بل لا بد أن يلاعن لنفي الولد إما مع أيمان اللعان عند البعض أو بعد اللعان. وأبو يعلى وبعض العلماء يرون أن هذا إذا كانت حاملا، يفرقون بينما إذا كانت حاملا وبينما إذا كان الولد موجودا حال اللعان. إذا كان الولد موجودا حال اللعان فإنه ينفيه ينفيه إذا أراد نفيه عن نفسه، وأما إذا كانت حاملا قالوا لا ينفي الولد. لماذا؟ لأنه ربما كان هذا الذي في بطنها حملا كاذبا، ويحصل هذا أمر طبي معروف، أعراض كأعراض الحمل تماما تعتري المرأة ثم بعد ذلك يتبين أن هذا ليس بحمل، فإذا وقع اللعان ووقع نفي الولد هذا الذي في بطنها الحمل الذي في بطنها وتبين بعد ذلك أن هذا الحمل كاذب كان نفي الولد هذا في غير محله، فلذلك يقولون بأنه ينتظر حتى تضع هذه المرأة الحمل، فإما أن يقبل به هو أو أن ينفيه بعد وضعه، يعني بعد تحقق ماذا؟ وجوده. وبعض العلماء يقولون لا، الحمل له علامات ظاهرة معروفة، فإذا كانت المرأة حاملة فهذا أمر معروف، فإما أن يلاعن وينفي الولد وإما أن يلاعن ويسكت فيلحقه بذلك الولد. مسألة الرأي الذي يرجحه المحدثون كما ذكر ذلك الإمام بن عبد البر رحمه الله استنادا إلى القصة التي ورد فيها اللعان، أن الولد ينتفي بمجرد ماذا؟ بمجرد اللعان، ولا حاجة إلى أيمان خاصة، أو لا حاجة إلى نفي خاص بعد اللعان أو مع اللعان. مسألة: فإن أقر بالولد أو وجد منه ما يدل على الإقرار به لم يكن له نفيه بعد ذلك، لأنه أقر بولده بحق فلم يكن له جحده كما لو بانت منه. وإن أقر بتوأمه كان إقرارا بالآخر، إذ لا يمكن أن يعلم الذي له منهما، فإذا نفى الآخر كان رجوعا عن إقراره فلا يقبل. وإن هنئ به فسكت كان إقرارا به، وكذا إن هنئ به فأمن على الدعاء أو قال رزقك الله مثله أو قال رزقك الله مثله لزمه الولد، لأن ذلك جواب الراضي في العادة. يعني إذا وجد ولد من هذه المرأة التي قذفها زوجها بالزنا ولا عن منها، أقر به الزوج نفسه، سئل هل هذا ولدك؟ قال نعم. أو جاء لإنسان، مثلا جاء للصيدلية أو للطبيب يحمله ليعالجه، وقال له من هذا؟ قال هذا ابني. أو جاء يشتري له دواء أو طعاما يقول هذا لابني، هذا يدل على إقراره. فإذا حصل منه ما يدل على إقراره ثم بعد ذلك جد له أمر أن ينفيه، فإنه لا يستطيع أن ينفيه. إذا ثبت هذا بإقراره لا يستطيع أن ينفيه. أو وجد منه ما يدل على الإقرار، كما لو سأله إنسان أهذا ولدك؟ فهز رأسه أو سكت، كان هذا دليلا على ماذا؟ على الإقرار، أو دليلا على الرضا كما في ذكر المؤلف هنا، كما لو هنئ به بعد أن ولد هذا المولود، جاءه أحد أصدقائه فهنأه به، قال بورث لك في هذا المولود، أو رزقك الله بره أو نحو ذلك، فيعني قال جزاك الله خيرا أو لك مثل ذلك أو نحوه، هذا يدل على ماذا؟ على أنه راض بهذا الولد، فليس له جحده بعد ذلك. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان، ولا ولد الأمة إلا بدعوى عدم استبرائها، وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تلد أمته لأقل من 6 أشهر منذ وطئها، أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما، ولو كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون 10 سنين أو الخصي المجبور لم يلحق. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل. ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه بأن تأتي به لأكثر من 6 أشهر من حين وطئها لحقه نسبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه. هذا طبعا إذا كانت الزوجة يعني قد دخل قل بها زوجها واجتمع بها زوجها وولدت ولدا يمكن أن يكون منه كأن تلده 6 أشهر فما فوق من بعد اجتماعهم، هذا يلحقه نسبه. الولد قولي عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش. فلا ينتفي عنه هذا الولد إلا بماذا؟ بنفسه، لكن بدون أن ينفيه يلحقه هذا الولد. وكذلك الأمة، إذا كانت له أمة وكان يطأ هذه الأمة، أقر بوطئ هذه الأمة هي في ملك يمينه، فأقر بوطئها فأتت بولد يمكن أن يكون منه لمدة 6 أشهر فما فوق، من بعد وطئها فإن هذا الولد يلحقه، فإن هذا الولد يلحقه، لأن الأمة صارت فراشا لسيدها بمجرد وطئه لها. نعم. مسألة: ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان لما سبق، ولا ولد الأمة إلا بدعوى عدم استبرائها، فلو أراد نفيه باللعان لم يجز، لأن اللعان لا يكون إلا بين زوجين، ولا ينتفي عنه ولدها إلا أن يدعي استبراءها بعد وطئه، فإن ادعى ذلك فالقول قوله، وينتفي ولدها عنه لأن الولد لا يلحق إلا بعد الاستبراء، كما لا يلحق ولد الزوجة بالزوج بعد قضاء عدتها، ويقوم ذلك مقام اللعن في نفي الولد مقام اللعان في نفي الولد. وهل يحلف على وجهين: احدهما لا يحلف لانه امر لا يقضى فيه بالنكول، والثاني يحلف لاحتمال ان يكون كاذبا في دعواه فيستحلف كما في غيره من الدعاوى. يعني هذه الطريقة لنفي الولد الذي ولد على فراشه، أن إذا كان من زوجة فرة لا ينتفي إلا بماذا؟ إلا باللعان. وإن كان هذا الولد من أمته التي أقر بوطئها، لكن لو لم يقر بوطئها لا يلحقه، إذا كان من أمته التي أقر بوطئها فلا ينتفي عنه إلا إذا ادعى بأنه وطئها قبل استبراء. هنا تكون شبهة، الاحتمال أن يكون هذا الحمل قبل وطئه لها وهو تعجل فوطئها قبل الاستبراء، فهناك احتمال أن هذا الحمل كان موجودا قبل وطئه، فله أن ينفي ذلك، يستطيع أن ينفي ذلك عن نفسه. ها؟ هذا بالنسبة للأمة، لأن الولد لا يلحقه إلا إذا ثبت أنه وطئها بعد الاستبراء. قلنا أن الأمة تستبرأ بأي شيء؟ بحيضة. الأمة تستبرأ بحيضة، لكن لو تعجل اشترى الأمة وقبل أن يستبرئها بحيضة وطئها فولدت لستة أشهر مثلا، ها؟ منذ وطئها أقر هو بالوطئ، لكنه نفى هذا الولد عنه وزعم أنه وطئها قبل استبرائها، فإن هذا النفي يقبل منه. أما لو استبرأها ووطئها فأقر بوطئها فأتت بولد لستة أشهر فإن الولد يلحقه. طيب، لكن هذا يقوم مقام اللعان بالنسبة للحرة، نفي يعني الدعوى بأنه وطئها قبل استبرائها ينفي بها السيد عن نفسه لحوق نسب ولد أمته له، ويقوم هذا مقام ماذا؟ مقام اللعان في الحرة. لكن هل يحلف السيد على هذا أو لا يحلف؟ لماذا؟ قلنا هنا انه اكتفى بقول السيد بانه وطئها قبل استبرائها، لكن ما ذنب هذا الولد؟ هذا الولد الان سيبقى بدون اب، ونحن قبلنا قول السيد هنا بمجرده. في عندنا قاعده معروفه ان كل من يقبل قوله بماذا؟ بيمين. فهل نجري هذه القاعده هنا ونقول بانه ما دام ان قبلنا قول السيد هنا أنه وطئها قبل استبرائها هل يحلف على هذا أم نقبل منه كلامه بمجرده؟ ها؟ هنا الموضوع يتنازعه شيئان. الشيء الأول أننا قبلنا قوله بمجرده من غير حاجة إلى بين، وهذا يشبه بقية الأمور التي تجب فيها اليمين لتدعيم القول. إذا كان الإنسان يقبل قوله، كل من يقبل قوله يقبل مع يمين. لكن الأمر الآخر الذي ينازع هذا هو أن هذه الأمة تحت ملكه، في ملك يمينه، فهي قافرة عن المطالبة، ناقصة الآدمية، ليست كالحرة، هذه ماله وفي ملك يمينه. فلو قلنا بأن هذا الولد يلحق به، ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أن هذا الولد يصبح حرا فيفقد مالا، ربما قصد أن يبيعه، ثم بعد ذلك تصبح هذه الأمة أم ولد، إذا مات لا تباع، ها؟ لا تباع هذه ولا تورث، تعتق بموته. حتى في حال الحياة ما دام أنها ولدت من سيدها لا تباع. المسألة ما دام أنه يترتب على السيد في هذا خسارة، يترتب عليه في هذا فوات مصلحة، فإن هذا يجعلنا لا نشبه هذه المسألة بغيرها من المسائل التي نوجب على الإنسان فيها يمينه إذا قبلنا قوله. صار هذا؟ فهنا المسألة ليست كبقية المسائل. لما كانت الأمة تحت ملك سيدها، ولما كان الإقرار بالولد يترتب عليه مضرة بالنسبة للسيد في ماله، ها؟ الولد حر والأمة تصبح أم ولد، لا يجوز بيعها ولا تورث وتعتق بموته، ها؟ فكل هذه الأمور تجعل أن السيد لا يقدم على هذا إلا بعد أن يقدر ما هو المصلحة وأن يحتاج. فلذلك يعني قال بعض العلماء نقبل قوله هنا من غير يمين، من غير يمين. مسألة، وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تلد أمته لأقل من 6 أشهر منذ وطئها، أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمتن اجتماعهما، أو لأكثر من 4 سنين منذ أبانها، لم يلحق بالزوج، لأننا علمنا أنها علقت به قبل النكاح، ولا يحتاج إلى نفيه باللعان، لأن اللعان يمين، واليمين جعلت لتحقيق أحد الجائزين أو نفي أحد المحتملين. وما لا يجوز لا يحتاج إلى نفيه. المقصود بما لا يجوز ما لا يمكن، المقصود بالجواز هنا الجواز العقلي وهو الإمكان. يعني إذا ما أمكن أن يكون هذا الولد منه، لماذا ينفيه باللعان؟ اللعان لماذا؟ لنفي الشيء الذي لم يلحقه لو لم يلاعن عليه، كما لو ولد على فراشه من زوجته أو من أمته بعد 6 أشهر من الوقت بالنسبة للأمة، أو 6 أشهر من إمكان الاجتماع بالزوجة، فإن هذا يلحقه ولا ينتفي عنه إلا باللعان. لكن إذا لم يمكن أن يكون ذلك منه، ما حاجتنا إلى اللعان؟ إذا تزوج امرأة ثم أتت بولد بعد 4 أشهر، هذا يقينا ليس من الزوج، ليس من الزوج هذا، ها؟ وكذلك لو اشترى الأمة فواطئها ثم بعد ذلك جاءت به لأقل من 6 أشهر، كذلك هذا لا يلحق، لأن أقل مدة الحمل كم؟ 6 أشهر. وهكذا فيما لو أبانها ثم جاءت للولد بعد أكثر من 4 سنين، 4 سنين هي أكثر مدة الحمل، فجاءت به المرأة لأكثر من 4 سنين، هذا دليل على أنه ليس منه، ها؟ فهذه الأمور تجعلنا لا نقول بإجراء اللعان في مثل هذه الحالات. إذا لم يمكن كون الولد من الزوج فإنه لا لعان بينهما لنفي هذا الولد، ها؟ متى يكون اللعان؟ إذا أمكن كونه من الزوج أو من السيد، من الزوج. وأما إن كان من السيد فإنه لا يلاعن عليه كما قلنا، وإنما يمكن له أن ينفيه إذا ادعى أنه وطئها قبل أن يستبرئها، وإذا ولدت هذا الولد في مدة يمكن كونها من السيد. نعم. وكذلك إذا كان الزوج ممن لا يولد لمثله، كمن له دون 10 سنين، إذا أتت زوجته بولد لم يلحق نسبه لأنه لم يوجد ولد لمثله ولا يمكنه الوطء، وإن ولدت زوجة المجبوب المقطوع الذكر والخصيتين لم يلحق به، ولا يحتاج إلى نفيه باللعان، لأنه يستحيل أن ينزل مع قطعهما، فلا يكون الولد منه، فلا يحتاج إلى نفيه لما سبق. يعني إذا لم يمكن أن يكون من الزوج فإنه لا يكون بينهما لعان، كما لو كان الزوج حصيا أو مجبوبا أو ليست له آلة أصلا، يعني ولد هكذا، أو كان صغيرا لا يستطيع أن يطأ أو لا يمكن أن ينزل، لم يبلغ، ففي مثل هذه الحال لا يمكن أن يكون الولد منه. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة أو وطئ رجلان شريكان أمتهما في طهر واحد فأتت بولد، أو ادعى نسب مجهول نسب رجلان أري القافة معهما أو مع أقاربهما فألحق بمن ألحقوه منهما، وإن ألحقوه بهما لحق بهما، وإن أشكل أمره أو تعارض أمر القافة أو لم يوجد قافة ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب إليه منهما، ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلا مجربا في الإصابة. هذا ظاهر، بس المهم الذي فيه يعني قول القائف. القائف من هو؟ هو الذي يعرف الشبه، الشبه. وهذه مسألة تعتمد على الفراسة وعلى النظر يعني في القرائن، ها، والنظر يعني في السمات. مسألة هذه فراسة وتنميها الخبرة والتجربة. فهذا القائف لا يقبل قوله إلا إذا كان عدلا ومجردا، لا يقبل قول أي أحد بأن هذا ولد فلان أو هذا ولد علان أو هذا ولده أو هذا ليس بولده، لا يقبل إلا إذا كان عدلا وكانت له تجربة.